الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. أحمل هذا العلم من كل خلف حضوره يرثون عنه تحريف الغالين وانتحال المسلمين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المصري عليه من الموت فأولى لهم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. يقول المؤمنون لولا نزلت سورة تشرع القتال وتدعونا إلى القتال وتفرض علينا القتال لنجاهد في سبيل الله وننصر الإسلام والمسلمين وندافع عن المستضعفين من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة. هؤلاء المؤمنون المخلصون الصادقون يتمنون على الله ويقولون هلا أنزلت سورة لولا نزلت سورة. يا ربنا هلا أنزلت علينا سورة فيها شرعية القتال وشرعية الجهاد لنقاتل أعداءنا وأعداء الإسلام. يقول ربنا: فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فلما نزلت السورة وكانت سورة محكمة كانت سورة غير منسوخة كانت سورة أحكمت أطرافها وشرعت أحكامها ونزل فيها القتال فرضا لازما واجبا على المسلمين. إذا بالذين في قلوبهم مرض أي المنافقون. فإذا قيل فلان في قلبه مرض أي فيه بغض وفيه حقد على الإسلام وفيه نفاق في التظاهر بالإسلام وهو كاذب غير صادق فيما يتظاهر به. وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال نزلت السورة التي يطلبها هؤلاء المؤمنون وكانت محكمة كانت مشبوكة الأطراف مشروعة الأحكام ومن الأحكام في الدرجة الأولى شرعية القتال والجهاد. إذا كان ذلك وقد كان فعلا رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت المنافقين ينظرون إليك نظر المرض ونظر الحقد ونظر الجبن ونظر الخوف من القتال نظر المغشي عليه من القتال نظر المغشي عليه من الموت وكأنه أخذ غشية الموت تولي عليه فتأخذه سكرات الموت فيفقد نفسه ويفقد صبره وكأنه ينظر نظر المستبر الشاخص بصره لا يرى ما أمامه وإنما هو تائر مغشى عليه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المصير عليه من الموت فأولى لهم أي قرب الهلاك منهم وهي كلمة تهديد ووعيد تقال في مثل هذه المناسبة من تهديد ووعيد من يكفر بالله ومن ينافق في دين الله. ومعنى الآية تمنى المؤمنون على الله تمنوا عليه أن تنزل سورة تشرع القتال وتشرع الحرب ليكونوا جندا متراصين في حرب أعداء الله وفي حرب الكافرين المنافقين. ولكن عندما تنزل السورة المطلوبة عند المؤمنين ويذكر فيها القتال ويشرع فيها القتال إذا بمرضى القلوب إذا بالمنافقين تأخذهم غشية الموت تأخذهم نظرات الحقد والجبن والرعديدة من الجبن من القتال فهم لا يريدون قتالا فهم جبناء ثم هم منافقون لا يؤمنون بقتال في سبيل الله ولا لإعلاء كلمة الله ولذلك ينكشفون عندما تنزل مثل هذه الأوامر بالدعوة إلى الجهاد والقتال. وقد مثل الله بهم تمثيلا لأنهم إذا فرض القتال تجدهم لا يكادون يبصرون ولا يكادون يعقلون جبنا ونفاقا وعداوة للإسلام ورسول الله والمسلمين. وقد قال الإمام قتادة كل آية ذكر فيها القتال فهي محكمة فليس في آيات القتال آية منسوخة البتة. وكذلك قالوا كل آية نزلت ذكر فيها الجهاد إلا وكانت كاشفة واضحة لأعداء الله المنافقين لأنهم يريدون أن يؤمنوا بما يكون عليهم هينا سهلا لا كلفة فيه ولا نفقة فضلا عن بذل حياته وبذل عمره وموت في سبيل الله. فهم لا يؤمنون بذلك فكيف يعملون وكيف يقومون به؟ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قريب فأولى لهم طاعة وقول معروف معنى أولى بهؤلاء المنافقين أن يقولوا طاعة لما يأمر به الله ورسوله وأن يقولوا قول معروف أن يقولوا القول المعهود المعروف المقبول الذي لا يخرجون فيه عن أمر ولا يقومون فيه بنهي يكونون عند أمر الله فعلا ويكونون عندما ينهون عن شيء ينتهون. هذا إذا وصلنا قوله تعالى قول معروف فأولى لهم وقول معروف أي أولى بهم الطاعة وأولى بهم القول المعروف القول المقبول من النفاق ومرض القلوب. فإذا فسرناها منفصلة فأولى لهم أي ما أقربهم للهلاك بهذا الموقف طاعة وقول معروف أي طاعة شأنهم وقول معروف يجب عليهم وإلا كانوا قد كشفوا نفاقهم وكشفوا كفرهم وحلت عليهم اللعنة التي تحل على المنافقين والكافرين. طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فإذا كان الأمر عزيما كان الأمر واجبا كان الأمر بتا لا منحى عنه ولا مهرب منه. إذا عزم القتال ووجد القتال ولزم القتال فلو ما فلو عزم الأمر فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فعندما يثبت القتال عزيما أمرا واجبا خير لهم أن يصدقوا الله ويستجيبوا بأوامر القتال فيقاتلوا ويجاهدوا باذلين أرواحهم كما يبذلها المؤمنون. وإن لم يفعلوا حلت عليهم اللعنة التي تحل على أمثالهم من الكافرين والمنافقين. قال تعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إن أنتم تركتم الجهاد وتركتم القتال عسى إن أنتم أعرضتم عنه وابتعدتم عنه ورفضتموه ولم تقوموا به أن يعم الفساد في الأرض وأن تقطع الأرحام. الفساد من نشر أنواع الفجور والفسوق سفك الدماء استحلال الأموال قطع السبيلات قطع الطرق فقد الأمن نشر الجوع وقطيعة الأرحام. أن يقطع المؤمن أرحام ذويه من أخ وابن عم وقريب وحميد. وهكذا ترك الناس الجهاد فابتلوا بهذه البلايا. أما الفساد في الأرض من كل نوع وقطعت الأرحام في كل بلد وعاد المؤمنون إلى جاهليتهم الأولى وكأنهم لم يقولوا يوما ربي الله وكأنهم لم يعترفوا بالله بالوحدانية ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. تركوا الجهاد اشتغلوا ببعضهم. فساد منتشر وقطيعة أرحام عامة وجرائم يمسك بعضها بتلابي ببعض وكأنهم لم يكونوا مسلمين يوما. هذا تفسير والتفسير الأقرب للمعنى والذي تدل عليه ظواهر الآية. فهل عسى إن توليتم إن وليتم الحكومات وقمتم بالدول وأصبحتم ولاة وحكاما عوضا عن أن تشتغلوا بالقتال والجهاد جهاد أعدائكم جهاد اليهود والنصارى والمنافقين. إن أنتم لم تفعلوا ذلك وأصبحتم حكاما وولاة ودولا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أن تنشروا الفساد في الأرض تنشروا أنواع الخمور أنواع الزنا أنواع قطع السبيل زوال الأمن نشر الجوع ضياع الاقتصاد ضياع المال قطيعة الأرحام. ألا يرحم أخ أخا ولا يبر ولد أما ولا أبا ولا تبر أخت ولا خالة ولا أم ولا عمة ولا ذو رحم محرمة. وهكذا كما أنذر الله قد كان ترك المسلمون الجهاد وولوا الحكومات والولايات والدول وتركوا العدو بجانبهم وعلى حدودهم يستبيح دماءهم ويستبيح أعراضهم ويذلهم ويهدم عليهم دورهم ومبانيهم وقصورهم ويستهتر بأحكامهم وكأنهم لم يكونوا يوما حتى أصبحت دماء المسلمين أهون دماء الناس في الأرض، دماء تراق في لبنان ودماء تراق في فلسطين ودماء تراق في بلاد العرب والمسلمين ودماء تراق في الفلبين ودماء تراق في الأفغان ودماء تراق في أرتريا ودماء تراق في الصحراء ودماء المسلمين تبث ريحات وكأنها دماء كلب لا شأن لها ولا حرمة ولا مقام. ولما كل ذلك؟ قد أنذرنا الله ولم نكن بالنذارة ولم نهتم بذلك، واستهترنا بأمر الله واستهترنا بما أوجب الله فكان ما أنذرنا به. ولم يكن هذا فقط اليوم، قد كان في عصور مضت مختلفة، ولكن عندما يعود الناس لدينهم ولجهاد أعدائهم يتوب الله عليهم ويعيدهم لعزهم وكرامتهم وشرفهم، فإن عادوا عاد الله إلى عقوبتهم كما في عصرنا هذا. فعسى إن توليتم عسى أن تفعلوا قد قارب ذلك، وهذا التقارب قد حدث وتم كما كان في النذارة الإلهية في عصور مختلفة وفي عصرنا أشد وأنكى. ولي المسلمون وهم يعدون مليار من الناس، ولكنهم غثاء كغثاء السيل لحبهم الدنيا وكراهيتهم الموت. وهنا أثار هذا أعداءهم وشجع أعداءهم عندما جبن المسلمون عن قتالهم وإذلالهم وحربهم وسحقهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ ونحن أولاء نرى ما أنذر الله به منذ 1400 عام، كيف انتشر الفساد في البر والبحر، كيف انتشرت قطيعة الأرحام في كل مكان. وقطيعة الأرحام قد قال عليه الصلاة والسلام فيها في فساد الزمان وفساد العصر، في هذا الوقت يحدث أن يقل العمل وأن يكثر القول وأن تتصاحب الألسن وأن تتباعد القلوب وأن يقطع كل ذي رحم رحمه. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. عندما انتشر الفساد وعندما انتشرت القطيعة كان الجزاء من الله جزاء وفاقا، كان عمى الأبصار ما عادت تدرك ولا كأس أن ترى ولا ترى، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وترى بهم صمما وما بهم من صمم، فلا يسمعون حكمة ولا يستفيدون من آية ولا يعملون بحديث. وإذا رأوا من ينفعهم ويقودهم للخير عميت عنه أبصارهم وزادت بصائرهم قمصا وعمى. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، هم كالأنعام بل هم أضل. والأرحام قال صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة تعلقت بالله وقالت: أنا عائد بالله، لقد قطعت رحمي أو لقد قطعت. فقال الله لها: قطع الله من قطعت ووصل من وصلت. وجاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أسلم إليهم ويسيئون إلي وآتيهم ويهجرونني، أصلهم ويقطعونني، أفعل مثلهم؟ قال: إذا تتركون كلكم أن يتخلى الله عن هؤلاء الذين سيتقاربون قطع الأرحام ويتقاربون الفساد في عدم العناية بالرحيم وعدم دلالها بإكرامها والعناية بها ومواصلتها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينشأ في أجله فليصل رحمه، ومن أحب أن تكثر أرزاقه فليصل رحمه. فصلة الأرحام تطيل الأعمار وتكثر الأرزاق. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، ارحم الرحيم. فمن قطعها قطعه الله، ومن وصلها وصله الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المواصل، ليس المكافئ بالمواصل، ولكن من إذا قطعته رحمه وصلها. ليست صلة الأرحام على المكافأة، زرني لأزورك، هادني لأهاديك، جاملني لأجاملك، تلك مكافأة وتلك مجازاة. ولكن صلة الأرحام أن تصل رحم من قطعك، وهي صلة أمر الله بها أن توصل، فهي عبادة لله في حد ذاتها. وما يتعلق بالأرحام يأتي بعد ذلك. ولذلك الله جل جلاله ربط بين الفساد في الأرض وبين قطيعة الأرحام، ربط بين ذلك وبين قيام الجهاد. تمنى المؤمنون على الله أن تنزل سورة فيها القتال، فلما نزلت وإذا بالمنافقين مرضى القلوب نفروا من ذلك ونظروا لرسول الله والمسلمين نظر المغشي عليه من الموت، نظر الكاره الحاقد للقتال والجهاد. وهكذا فروا من القتال إلى أن عم ذلك الأرض وطن، فكان الكفرة بالله المتظاهرون بالإسلام طائفة، وكان الأذلة الضعاف الفارين عن أمر الله والانتفال برسول الله فئة ثانية، وكان التواكل وكان التخاذل من الفئة الأخرى الثالثة. وهكذا انتشر الفساد في الأرض شعوبا وحكومات، بما أنذر الله وقال: فأحسيتم إن توليتم، إن أصبحتم ولاة، إن أصبحتم حكاما، إن أصبحتم مسؤولين عن تسيير شعوب وإدارة دول، لترتكم الجهاد أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وزيادة المعنى كما تقول لغة العرب هي زيادة في المبنى، أي تكون قطيعة الأرحام شاملة في كل بيت وفي كل مدينة وفي كل شعب وفي كل إقليم من أرض المسلمين مشارق ومغارب. وكل ما أنذر الله به قد كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك المنافقون، أولئك الناقصون عن الجهاد، أولئك أولئك الذين إذا نزلت سورة محكمة وذكر في القتال رأيتهم ينظرون إلى الناس إلى المؤمنين نظر الجبان الرعديد الذي أخذته غشية الموت وأخذ يحتضر وحدثة وجبنا وعدم شجاعة ونفاقا وبعدا عن الله. أولئك الذين إذا نزل القتال وعزم الأمر به ووجب لم يسبقوا الله ما أمرهم به أولئك لعنهم الله طردهم من رحمته فبعدهم من جنته. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أصابهم بالصمم عن أن يسمعوا حقا أو يسمعوا حلالا أو حراما أو أن يسمعوا آية وموعظة من كتاب أو أن يسمعوا سنة محكمة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم قد حميت منهم البصائر وصمت منهم الآذان فلا يسمعون ولا يبصرون. إذا رأوا النور لم يشعروا إلا بالظلمة إذا رأوا الهداية لا يشعرون إلا بالضلال هم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان. أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم أي أولئك المنافقون ضعاف القلوب الذين تركوا أعداء الله يستبيحون أعراض المسلمين وأوطان المسلمين وأموال المسلمين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان من الشعوب المسلمة. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هؤلاء عندما يسمعون آيات عندما تقرأ عليهم سورة ألا يتدبرونها ألا يتمعنون فيها ألا يفهمونها ألا يقومون بما فيها من مفهوم ومنطوق. أليست لهؤلاء عقول تدرك أو قلوب تعي وتفهم أم على قلوب أقفالها. فصاروا أم هنا ببل بل على القلوب أقفالها. الأقفال جمع قفل وهو المعروف يمثل الله بعمى قلوب هؤلاء كما لو جاء بقفل وربط على قلبه فلا يفهم ولا يدرك ولا يعي ولا يفقه شيئا. القلوب مصمتة والآذان مغلقة أصابها الصمم سكت كأنها أوقيت كأنها أرشيت بحديد ومواد حالت بينها وبين السماء. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها. وهذا يعم كل من يسمع القرآن أو يتلوه فلا يتدبروه ولا يتفكروا في معناه. فإذا قرأ القرآن سمعوا له وأنصتوا. ويأمر الله المتالي للقرآن والمنصت للقرآن أن يتمحن في معانيه وأن يعي أحكامه وآدابه ورقائقه وعقائده وكل ما نطق به القرآن الكريم. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الذين ارتدوا على أدبارهم هذا ينطبق على فئتين من الناس على الذين أسلموا أو ثلاثة على قوم أسلموا ثم نافقوا فأصبح إسلامهم ظاهرا يبطنون غير ما يظهرون ويظهرون غير ما يبطنون. ف فهم المسمون بالمنافقين. والفئة الأخرى فئة أسلمت عن صدق وإخلاص ثم تلاعب بها الشيطان وأساتذة الكفر والسوء والبيئة الفاسدة من أمومة وأبوة ومدرسة وأستاذية فارتدوا عن الإسلام فأصبحوا شيوعيين أو اشتراكيين أو قاديانيين أو وجوديين أو بهائيين أو أي ملة من ميلاد الكفر والإسلام. هؤلاء كذلك ينطبق عليهم أنهم ارتدوا بعد أن علموا الحق وسمعوه ووعوه وآمنوا به. والفئة الثالثة أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنزلت كتبهم على أنبيائهم التوراة والإنجيل والزبور وفيها جميعها النذارة بالنبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي رسول من بعده